يا محمود أتدري إلى أين يذهبون بك؟ إنهم يذهبون بك لتهدم بيت الله. فبرك الفيل في الأرض، حاولوا أن يقوم يضربوا، جاءوا بالحدائد وأحموها في النار وكووه في جنوبه، لم يتحرك. يأخذونه ليردوه حيث جاء، يهرول ويسرع ويمسك أحسن ما يكون، يديروه إلى مكة يبرك في الأرض. حسر عن المشي. أعتقد أنه كان من العقل والتفكير أن ينظر إلى فيل، حيوان غبي، لكن والله ذكي. وشفناه الآن يعزف موسيقى ويركب بسكليت، شفتوه ولا لا؟ اللي ما شافوش يعرف، صنعوله بسكليته من الحديد ويسوي ايه، وشغلها ويمشيه، واعطوه موسيقى حقة الفن الصغيرة حقة الاولاد الصغيرة هذه، واخذ يعزف عليه. يعني اشياء عجيبة. يعلم بيت الله ويحجم عنه. وانتم اهل ديانة مسيحيين او يهود لا تعلمون حرمة البيت وتقدمون عليه. لما لجوا في طغيانهم ولما عزموا على مكرهم او على ظلمهم، ما كان الا ان يوقفوا عند حد. ماذا فعل الله بهم؟ ارسل اليهم فيلة؟ لا ابدا. ارسل اليهم جن تخطفهم؟ ملائكة تطمسهم؟ لا. طير ابابيل، طيور، طيور صغيرة جاي في الهواء. يقول بعض العلماء كان الطائر يحمل 3 أحجار، حجر في منقاره وحجر في كل رجل من في مخالبه، فاذا نزلت على الشخص بفرسه كذا اهلكته. طب كيف تهلك شخص بدابته بفرسه او بعيره وهي لم تحرك؟ اسفر شيء، 3 ما اسفرت فيه بشيء. واحد ينزل على فارس بفرسه يهلكه. يبقى الله سبحانه وتعالى حسر الجيش وحسر الفيل واهلكهم، وكان ذلك ارهاصا، لانها تلك السنة هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كان الشرع لمكان مشهد هذا الوادي مطرح اولئك الظلمة الطغاة، كان المشروع في جميع اراضي الخس وجميع ارض وقع بها عذاب لا يجوز لمسلم ان يسكنها، ولو كانت اقوى الاراضي خصبة او اطيبها او ايا كان، لا يجوز لمسلم ان يسكن ارضا وقع فيها هلاك ولا ان يبيت فيها. ولما مر صلى الله عليه وسلم بارض الحجر قال لا تدخلوا عليهم الا وانتم تبكون، وان لم تبكوا فتباكوا. ومنعهم النزول فيها مع انها مدن او انها افصح ما تكون للنزول، ومنعهم ان يستقوا من ابارها الا بئر الناقة. ثم امر كل من عجن عجينا بماء غير بئر الناقة ان يرميهم، وعلفه لدوابهم. لماذا؟ لان وقوع العذاب في مكان وبقاءه على ما كان عليه كأنه بمثابة اللوحة التحذيرية، احذروا فعل اولئك حتى لا يقع بكم ما وقع بهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى الوادي حرك راحلته، وابن عمر يفعل ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الاثر قدر رمية الحجر. الوادي متسع رفقا بالجميع، لم يكن يحرك او يجري الوادي كله، يسرع بقدر ما يأخذ حجرا ويرميه، والناس يتفاوتون في ذلك، لان الغرض ليس اجتياز الوادي بكامله مسرعا، ولكن ان يذكرك حتى لو كنت غافلا عن تلك القصة، حينما تسرع على غير العادة ستتنبه فيك جميع احاسيسك، لماذا اسرعنا هاهنا؟ لقصة كذا وكذا. اذا احذر ان تكون ظالما، احذر ان تكون متعديا، احذر ان تكون طاغية، لان الطغيان يعمي صاحبه. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم لنا بان اماكن الخف لا تسكن، واذا مررت بها تمر بالضرورة وانت مسرع. لماذا؟ لئلا تنسى حدثها، ولئلا تفعل فعل اصحابها، وذلك تحذيرا للمسلمين. وهكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحرك دابته او راحلته في هذا الوادي. والان تحريك الدابة في وادي محس، من يمشي على قدميه، من يركب سيارته، ماذا يفعل؟ ايضا الماشي يسرع خطاه، وصاحب السيارة ان وجد فرجة ايضا اسرع سيارته، لا يعمل يسرع السيارة يظلم اللي قدامه. اذا ما يفعل ما ينبهه لهذا الحدث. ثم يأتي بعد هذا حكم عدم الاسراع او حكم الاسراع في هذا الوادي، هل هو ايضا من مناسك الحج ولا متعلق بحكم مستقل بعيد عن المناسك؟ يتفقون بانه لحكم الوادي، وان الحاج اذا مر فيه يحبو او مر فيه يطير بجناحين او مر فيه على اسرع ما يكون او ابطأ ما يكون، لا شيء عليه في مناسكه، لا دم عليه ولا تفريط منه، ولكن السنة ان يسرع. اذا الاسراع لامر مستقر في هذا الوادي، وانه ليس على الحاج في ذلك دم ان غير الوضع. وبالله تعالى التوفيق.